اعتقاد وقاية من عذاب الله عز وجل باتباع أوامره واجتناب نواهيه. تقدم معنا هذا بالتفصيل في حديث العرباض, حديث العرباض بن السارية في الأربعين, تقدم معنا عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. كلنا ذكرنا تعريف طيب للتقوى. On avait vu une bonne définition de taqwa. Ça veut dire quoi taqwa? Tu dis ittaqillah. Ça veut dire quoi taqwa? في الأربعين on avait vu une définition طيبة. نعم لا بعد. On avait donné plus complet نحن. Ce qu'on fait الأربعين. تذكر؟ تعريف طلق ابن حبيب رحمه الله. Ça c'est في اللغة. هذا اللغة وقاية. أي تجعل بينك وبين الله وقاية. أي ça c'est التقوى في اللغة الوقاية. مثلا تجعل بينك وبين الشمس وقاية. شو معنى؟ Une chose qui te protège du soleil, un parapluie, un parasol, un kada, un kada. أو وقاية بينك بين قدميك والأرض. مثلا يا دي الشوك يا كذا. أو للسري للشوك من وقاية من دنيعان. فالتقوى سن وقاية بينك وبين الله, أي بينك وبين عذاب الله. لكن التعريف كنا دري على نور ترجو ثواب الله, نواهيه على تخاف أحسن, تمثل أو تعبد الله عز وجل على نور من الله ترجو ثواب الله, تدعو الله عز وجل على نور أي على علم. Tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal avec ilm, c'est-à-dire avec le Coran et la Sunna, et t'espères la récompense. Et tu t'éloignes des interdits d'Allah. Nawahi, ala nour, ay avec ilm. Ça c'est interdit, dalil kada. Ça c'est haram, dalil kada. T'achaf, iqab Allah. Tu t'écartes, c'est pas parce que les gens ils sont écartés, ou parce que t'as peur d'Allah. Et le premier, t'espères la récompense d'Allah. C'est ça, at-taqwa. Radia jami' al-ulum al-hikam, inda hadith al-irbad. أو بخون في جبل تعريف في البخون غير الفخاخ في الأربعين. فالتقوى هذا قال رحمه الله عند قوله جعل لكم الأرض فراشا, أي جعلها فراشا مهادا نستمتع فيها من غير مشقة ولا تعب كما ينام الإنسان على فراشه, وهذا دليل عن الأرض مستقرة البشبا سكما فراش البشبا سكما فراش. قال الثاني أي عند قولي والسماء بناء, أي فوقنا, لأن البناء يصير فوق السماء بناء لأهل الأرض وهي سقف محفوظ كما قال الله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتنا معرضون. نعم السماء سقف سكما بلافون بارابور على الأرض بارابور على الأرض. سيأتي معنا في كتاب التوحيد في مسألة النجوم مع الشياطين من حيث الحفظ إلى آخره. قال الثالث أي أنزلنا من العلو من السحاب, أي عند قوله وأنزلنا من السماء ماء. قال أي أنزلنا من العلو من السحاب ماء طهورا كما قال الله تعالى لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. هذا سموت أن الله عز وجل celui qui fait descendre la pluie min as-sama ay min as-sama min al-ulu. On avait expliqué une fois l'imad as-sama, il le traduit par al-ulu. Vous vous rappelez vilwasadiyya, la pluie elle descend d'où? Elle descend d'où? Ça veut dire que s'il fait beau il peut pleuvoir s'il n'y a pas de nuage. عندك ها أتسمى من السحاب. هنا الذي من السماء فسأفجر السماء بمعنى العلو. فذكر الله في السماء أي في العلو صلى يبي في العقيدة. قال الرابع عند قول الله عز وجل فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. قال أي عطاء لكم وفي آيات أخرى متاعا لكم ولأنعامكم. نعم الله عز وجل في ديسمبر لا بلوي فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. لا بلوي سي السبب كو سافا في قوسي لي بلونت لي فروي لي كذا لي كذا وأنت تتمتع بهذا ثم توجب من يكتب ريكولتي تجب مانجي. كل هذا من الرب تسلسل الله سي الله يكتب لا بلوي انتهى. تجد بعض البلدان فيها القحط